أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق Oh, نعم نعم يا مولانا نعم الله يفتح عليك. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سبحان الله اللهم اغفر لنا يا رب. نعم الله الله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. الله يفتح عليك. الله الله. الله. نعم. نعم يا مولانا نعم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله نفقوا إلى الكهف ينشر لكم. سبحان الله سبحان الله. تعالى التجلي من ربنا يا الله حاجة عظيمة خالص. الله. فأول إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ذلك من آيات الله. لا إله إلا الله. الله يا شيخ الله. من يهدي الله فهو المهتد. الله يا شيخ الله يا مولانا الله. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله الله يا عم الحاج. القرآن العظيم الله يفتح عليك. نعم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله. ونقلبهم ذات الله أكبر. الله سبحان القادر. وكلب باسق وذراعيب وصيد. سبحان القادر. الله يا شيخ الله أكبر. تكلم ربنا وخلاص والله هذا عظيم خالص. الله الله الله الله الله. نعم نعم. وترى الشمس إذا طلعت تداوى عن كهف ذات وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من سبحان الله سبحان الله. نعم نعم. الله يا شيخ الله يرفع عليك. نعم نعم نعم نعم يا قرآن. نعم. ذلك من آيات الله. الله يا شيخ الله أكبر. من يهدي الله فهو المهتد. نعم ربنا يهدينا جميعا يا رب. ومن يضلل فلن تجد له الله يا شيخ. نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يا سلام. أنا القادر. أنا القادر. وعليه تكلم ربنا. الله يفتح عليك. الله أكبر. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. سبحان الله خالص. وكلب باسق Yeah. سبحان الله سبحان الله صادق. نعم الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله يا سلام. وأن الساعة لا ريب فيها Mm-hmm. الله الله الله الله الله. Oh, الله يا شيخ. الله أكبر. الله يعينك. الله يعينك. نعم يا عم الشيخ. الله يسعدك. الله ينور. موسيقى حلوه وحاجه عظيمه تجلى من ربنا عليك والله. ربنا ينصرك على البالغ. الله اكبر. ربك إذا نسيت. الله اكبر. الله اكبر. نعم. نعم يا مولانا نعم. نعم. ربك إذا نسيت. الله أكبر. كمان وحياة النبي. كمان وحياة النبي. الله يا مولانا. الله. ربك إذا نسيت. انا مش هقول لك حاجة خالص على مزاجك انت روح عليه. وقوم بك الى نسيك. يا عيني يا عيني يا عيني الله يسعدك. وقوم بك الى الله يفتح عليك. اه ما تضحكش علينا. الله الله الله. نعم. نعم يا مولانا نعم. نعم. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. دل علينا كمان الدل. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. دل على انت مالكش دعوه. الله اكبر. الله اكبر. حلو قوي. من ربكم

نعم يا عم الشيخ، نعم يا مولانا، نعم نعم. الله الله. الله اكبر. بكل طريقه حلوه وعليها تجلي. نعم الثواب والله دخل الجنة. ربنا يستر. مع الكتاب الذي لا يأتيه الباطل وبين يديه ولا استمعنا الى قراءه مباركه تلا علينا فضيله القارئ الشيخ الشحات محمد انور القارئ للاذاعه والاذاعه.